السلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون فيها

وثبت به أقدامنا على صراطك، وثقل به موازيننا، وخيرنا يا إلهي في حياتنا من الفائزين، وفي آخرتنا من الناجين، وأدخلنا جنات النعيم مع الذين أنعمت